الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قوله: ومن تزوجت رجلا، تفضل. ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. نعم، طيب، انتهت المسألة، خلاص لها الخيار. الآن مسألة أخرى، لو كانت هي أما وعتقت. نعم. وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها. أيوة، هي أمة وزوجها حر وأصبحت حرة، لا خيار لها لأنه في مكافأة، لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. نعم، لكن الصورة الثانية الآن اللي بعدها، إذا عتقت تحت حر، هذه الثانية. الثالثة: بل يثبت لها الخيار، تفضل. بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها. عتقت كلها يعني مو بعضها، ليس بعضها، إذا كلها صارت حرة تحت عبد كله لا مبعض، فلها الخيار. إذا تزوجت هي أمة وتزوجت نعم عبد ثم عتقت كلها صارت حرة، لها الخيار. قال لحديث بريرة: وكان زوجها عبدا أسودا، اللي هو مغيث، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. طيب، كيف تقول هذه لما تفسخ؟ تفضل. فتقول: فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا. أيوة، ليس لها الخيار. إن وجد منها دليل الرضا ليس لها الخيار، أسقطت خيارها. كيف دليل الرضا؟ كتمكين من وطئ أو قبلة ونحوهما ولو جاهلة. اكتب عند جاهلة: ولو جاهلة، يعني ولو كانت جاهلة بالعتق أو ملك الفسخ. هب أنها عتقت وما تدري أنها عتقت فمكنته من نفسها، فهمت عليه؟ فهل لها بعد أن تعلم أن تفسخ ولا لا؟ إيش يقول المصنف؟ يقول لا. طيب، أو ملك الفسخ، علمت أنها عتقت لكنها لم تعلم أنه لها الحق في الفسخ، فهمت المسألة؟ فهل لها بعد أن تعلم أن تطالب بالفسخ ولا لا؟ إيش يقول المذهب؟ يقول لا، ليس لها، حتى لو كانت جاهلة، إذا مكنته من نفسها بعد كونها حرة فلا، ليس لها ذلك. طيب، الظاهر انه يعني لانه دعوى الجهل وكذا، قد يكون ايش، ما دام مكنته فثبت حقه فيها، فليس لها ان ترفعه بعد ذلك. لكن جاهله بالعتق وعنه ها جاهله انها لها حق الخيار لها، هو يقول لو جاهله، الجاهل بامرين: اما بالعتق ما تدري انها عتقت فمكنته، او جاهله بملك الخيار او ملك الفسخ، جاهلة بملك الفسخ، يعني لا تعلم، علمت أنها أصبحت حرة لكن لا تعلم أنه من حقها الفسخ فمكنته، يقول سقط حقها. اكتب عندها: وعنه يقبل قولها مع يمينها، يقبل قولها مع يمينها، يعني نصدق طبعا ما لم يخالفه ظاهر وصوبه في الإنصاف، فالإنصاف قال هو الصواب، ما لم يخالفه ظاهر. إذا كان قرائن الحال تدل أنه لا أبدا، كانت عالمة بالعتق أو عالمة بحق الفسخ لها. إذن وعنه يقبل قولها مع يمينها، أنها كانت جاهلة ويقبل قولها. طيب، ما لم يخالفه ظاهر إلا إذا خالف قولها ظاهر، فهمت عليه؟ يعني ما تجي تقول مثلا أنا جاهلة أني عتقت، مثلا ما أعرف، كيف ما عرفتي والناس كلهم عرفوا والناس هنا أوكي مثلا، فهمت؟ أو الظاهر أنك عالمة لأنه مثلا أقيمت حفلة بمناسبة عتقك مثلا، فلا يقبل دعوة الجهل عند ذلك، يعني بحسب القرائن. تفضل يا شيخ. ولا يحتاج فسخها لحاكم، فإن فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها. إذن يعني الكلام الآن في هذه الأمة اللي عتقت، إن فسخت هذه اللي عتقت تحت عبد قبل أن يدخل عليها العبد فلا مهر لها، لأن الفرقة من قبلها، واكتبوا لمجيء الفرقة من قبلها، وبعده يعني بعد الدخول لها المهر ولا لا؟ نعم لها المهر، لكن المهر اللي لها من اللي يأخذه؟ سيدها. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في العيوب في النكاح. طيب، العيوب اللي في النكاح المقصود بهذا ما هو؟ عيوب معينة تعطي حق الطرف الآخر الفسخ، تعطي الحق للطرف الثاني الفسخ. يعني إن كانت في الزوجة فهذه العيوب المعينة، هناك عيوب معينة إن وجدت في الزوجة أصبح للزوج حق الفسخ، وإن كانت في الزوج أصبح للزوجة حق الفسخ. واضح هذا؟ طيب، هذه العيوب تنقسم ثلاثة أقسام. طيب، بعضها خاص بالرجال يعني لا يوجد إلا في الرجال، وبعضها خاص بالنساء لا يوجد إلا في الزوجة، وبعضها مشترك قد يكون فيها وقد يكون فيه. واضح المسألة؟ لكن على العموم، حيث وجد العيب في أحدهما فللآخر الفسخ. طيب، ما سوى هذه العيوب التي نص عليها المصنف؟ ما سواها في عيوب أخرى لم تذكر؟ هذه لا تعطي حق الفسخ. يعني تزوج المرأة وجدها عمياء، هل له الفسخ؟ لا، ليس له الفسخ. طبعا إيش ينبني على هذا؟ يعني لو تزوجها عمياء فدخل بها ثم اكتشف أنها عمياء، أو اكتشف أنها صماء، أو اكتشف أنها بكماء، فليس له حق الفسخ أنه يفسخ ويطالب بمهره. لا، له أن يطلق، لكن دخل بها وجب لها المهر، وإن لم يدخل بها وجب لها نصف المهر، بخلاف إذا وجدها معيبة بعيب من العيوب التي تبيح الفسخ. إذا لازم نفهم أنه عندنا عيوب تعطي حق الفسخ للطرف الآخر. طيب، أكمل يا شيخ. قال: وأقسامها ثلاثة: قسم لا. يختص بالرجال، وقد ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله. هذا هو، هذا معنى المجبوب، مقطوع الذكر. نعم، أو بعضه، وبقي ما لا يطأ به فلها الفسخ، لكن لو بقي ما يطأ به فلا فسخ. إذن هذا واحد مجبوب. ثانيا، يتفضل. وإن ثبتت عنته بإقراره. نعم. أو ثبتت ببينة على إقراره. عنته يعني أنه عدم القدرة على الجماع، هو ليس مجبوب الذكر، الذكر موجود لكن لا يعمل. طيب، إذا ثبتت العنة، والعنة كيف نعرف؟ إما أن يقر على نفسه، أو شهود على إقراره، أو ببينة يعني شهود على إقراره، ماذا نعمل فيه؟ قال: نؤجله سنة هلالية، ننتظر سنة كاملة منذ تحاكمه. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل يعني عنينا علم أنه خلقة، علم أنه عنين خلقة، يعني انتظر الفصول الأربعة، يمكن الفصول لها تأثير فيه. واليوم يمكن نرد للطب ونشوف هل هو قابل للعلاج ولا لا. واليوم هذه مشكلة الآن من العيوب، يعني إذا كان عنينا قد يكون بعض العنين، بعض من يبتلى بهذا المرض بعض له علاج في الطب وبعضهم لا علاج له. وين الدكتور؟ راح. طيب، تفضل يا شيخ. قال: علم خلقة. فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفسخ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. يعني اكتبوا عندما اعتزلته فقط، يعني بنشوز أو غيره، إذن فلها الفسخ سنة كاملة، ولا يحتسب عليه منها من السنة ما اعتزلته. طيب، وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين، لاعترافها بما ينافي العنة. وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. واضح هذا؟ فليس بعني. طيب، هذا إذا اعترفت أنه وطئها في هذا النكاح. طيب، أفرض أنه بعد ما أثبتنا العنة انتظرناه سنة ولم يجامع، إذن عنين. طيب بعد ذلك جامع، ارتفعت العنة. طيب ولو قالت يعني الزوجة في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا، ليس لها أن تقول أطالب بالفسخ. قال سقط خيارها أبدا لرضاها به، كما لو تزوجته عالمة عنته، كما لو تزوج. إذن عندنا حالان ليس لها الفسخ بالعنة، ما هما؟ إما أن تسقط خيارها تقول رضيت، هذا واحد، أو تتزوجه عالمة بأنه عنين فليس لها الفسخ بعد ذلك. طيب الآن سينتقل إلى ما يختص بالنساء، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. والقسم الثاني يختص بالمرأة، وهو الرتق، بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة. نعم. والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده. طيب رقموا هذه العيوب. أيوة. والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة. أيوة. فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. كل هذا يمنع الجماع يعني. طيب والرابع الفتق. والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين، طيب سبيليها معنى الظاهر القبل والدبر، أو ما بين مخرج بول ومني، يعني في القبل بس الانفتاق، كل هذا يمنع الإيش؟ يمنع الجماع يعني. نعم تفضل. وكل هذا أقول اليوم الطب يحتاج، هذه المسألة تحتاج إلى بحث فقهي معاصر، هل هذه المشكلات لها حل؟ لأنه قد يكون حلها بسيط جدا يعني، قد يكون يعني بعملية جراحية موضعية سهلة مثلا، صح ولا لا؟ طيب تفضل. الخامس: واستطلاق بول ونجو أي غائط منها أو منه. هذا الخامس في الحقيقة هذا مشترك، هذا مشترك بين الرجل والمرأة، أكتبوا عندهم وهو من المشترك. السادس: وقروح سيالة في فرج. إيه؟ واستحاضة. نعم. كم وصلنا؟ سبعة. أيوة. قروح سيالة واستحاضة سبعة. طيب انتقل. قال القسم الثالث، تفضل. ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور. هذا الأول والثاني، وهما داءان بالمقعدة. طيب الآن رجع للأول، تفضل. ومن القسم الأول خصاء أي قطع الخصيتين. طيب انتبهوا الآن، اللي هو الماتن ما رتبها بحسب الأقسام. طيب الآن رجع، قال الخصاء يعني قطع الخصيتين، هذا خاص بالرجال من الأول، تفضل. وسل لهما يعني سلهما من غير قطع الجلدة، سل للبيضتين من غير ما يقطع جلدتها، إخراج البيضتين. الثالث: ووجاء. أيوة. ووجاء لهما لأن ذلك يمنع. إيش الوجاء لهما؟ الوجاء الرد. نعم، لكن هل هو رد للخصيتين ولا رد للعروق؟ بعضهم يقول رد العرق، أما رد الخصيتين يمكن تقتله. طيب لأن ذلك يمنع الوطأ أو يضعفه. انتقل الآن إلى شيء من المشترك، قال ومن المشترك، تفضل. كونه ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحا. نعم، يعني ما نعلم هو رجل أو امرأة. عفوا، خنثى واضحا، سامحوني. لا واضحا مو مشكلة، المشكل لا يصح نكاحه. الواضح خنثى لكن يعني فيه صفات من الجنس الآخر، إذا كان أحدهما، يعني لو قلنا الرجل فيه صفات الأنوثة لكن معروف أنه رجل فيه عنده ذكر، أو امرأة فيها صفات الرجولة، فهو إذا كان خنثى أو له آلتان، لكن عرفنا من أي الآلتين يعمل، أي الآلتين هي العامل، عرفنا أنه رجل أو امرأة. فإذا كان خنثى واضح هذا عيب، أما إذا كان خنثى مشكل فهذا لا يصح نكاحه أصلا. طيب كون أحدهما خنثى واضحا. أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. طيب. وجنون ولو ساعة. نعم، ها رقموا هذه المسائل. ايوه مشترك. رقموها بترقيم جديد وخلاص بعدين عاد يجمعوها. وجنون ولو ساعة وبرص وجذام وقرع رأس له ريح منكرة. يعني بهذا الشرط أن يكون له ريح منكرة. نعم. وبخر فم يعني رائحة منتنة في الفم. يثبت لكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة. وإن كان اليوم البخر يعالج، البخر مشكلة في المعدة أو مشكلة في الأسنان يعالجها وتنتهي. قرع له ريح، قرع رأس معناه أنه فيه في الرأس جروح مثلا وفيه رائحة، قد يعالج. تفضل. ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة. يعني كما إذا حدث عيب في البيت المؤجر مثلا فله الخيار. نعم. لو حدث العيب الآن أحد هذه العيوب بعد العقد أو بعد الدخول له الفسخ، أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له أيضا له الفسخ. واضح؟ يعني الأول مثلا عنين وهي فيها عيب ثاني فهي راضية، هو ما هو راضي له الفسخ. هذا هو. أو كان كلاهما فيه نفس العيب فأحدهما راضي والثاني ليس براضي، فمن لم يرض له الفسخ. لماذا؟ لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. تفضل. ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالته. إذن هذان اثنان ترى، الرضا بالعيب إما الصريح رضيت به أو وجدت منه دلالة الرضا، هذا الثاني، من وطئ أو تمكين، هذا معناها علامة رضا. بس لكن وجدت دلالته، دلالة ما هي؟ دلالته مثل الوطئ. نعم. مع علمه بالعيب فلا خيار له. فهمت المسألة الآن؟ طيب. لكن لو مكنته مع عدم علمها بالعيب لها الخيار. قال فلا خيار له، ثم قال ولو جهل الحكم. ولو جهل الحكم، جهل الحكم ايش؟ الفسخ. قال ولو جهل الحكم، هذا هو المذهب. أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، هذه صورتين الآن. لو جهل الحكم فلا خيار له، يعني مكنته مع جهلها بالحكم ثم علمت أنه معيب خلاص لا, لا, لا خيار له. هذا المذهب. فهمت المسألة؟ الصورة الثانية، أو ظنه يسيرا يعني رضيت بالعيب أو هو رضي بالعيب منها لأنه يظن شيء يسير، وإذا به ليس بيسير، يقول لا خيار. ها؟ أو جهلت الحكم، أو جهل الحكم، أكتب عندها. طبعا هو المذهب خلافا للإقناع، خلافا لما في الإقناع، وهو اختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال فالأظهر ثبوت الفسخ. يعني يقول ولو جاهل الحكم، لكن الذي اختاره الإقناع، صاحب الإقناع تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية، إنه لا، إذا جاهل الحكم فله الفسخ، من جاهل الحكم له الفسخ. إذن اكتبوا بجواره خلاف، هذا إيش؟ خلافا لما في الإقناع، وهو اختيار تقي الدين، حيث قال الأظهر ثبوت الفسخ، الأظهر ثبوت الفسخ. طيب. قال وإن كان يسير، ولو كان يسيرا فبان كثيرا. طيب لماذا؟ إيش التعليل إنه إذا كان يسير ورضي باليسير إذن يلزمه الكثير؟ قالوا لأنه من جنس ما رضي به، وترى هذا أيضا فيه إشكال. طيب هو من جنس ما قد يرضى بالقليل ويرضى بالكثير، يقول هو رضي بجنس هذا العيب، هذا المقصود، أنه رضي في الجملة، رضي أنه يكون فيها بخر ولا فيها صلع ولا فيها قرع ولا فيها كذا، ها؟ أو برص أو كذا، لكن ظهر البرص كثير، يقولوا خلاص لا حق له في الفسخ لأنه رضي بجنس البرص. وقد يقال أنه رضي بجنس البرص القليل لم يرضى بالكثير. تفضل. ولا يتم، ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم. نعم. هذا النوع من الفسخ لا يكون إلا عن طريق القاضي. تفضل. فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار. نعم. أو يرده إليه فيفسخه. أيوة، صورتين، إما أن الحاكم هو الذي يفسخ أو يرده إليه، اكتبوا إلى من له الفسخ من الزوجين، إلى من له الفسخ من الزوجين. الآن الفسخ لمن؟ للزوج، يرد للزوج يقول له أنت افسخ، الزوجة يرده للزوجة يقول لها افسخي نكاحك، هذا معنى. أو إلى أو يرده إليه فيفسخه. طيب، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها. ألف، قبل الدخول فلا مهر لها، ظهر فيها العيب قبل أن يدخل بها ففسخ ليس لها مهر. تفضل. سواء كان الفسخ منه أو منها. نعم. لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها. أيه. وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها. خلاص، إذا كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها هي اللي فسخت لعيب فيه فإذن هي اللي فسخت، وإن كان هو الذي فسخ لعيب فيها فإنما فسخ بسببها. طيب، إذن هذا قبل الدخول، وإذا كان بعد الدخول اللي هو باء، وإن كان الفسخ بعده باء. تفضل. وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد. نعم. لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. واضح، انتبه. إذن بالنسبة لها لا ذنب، المهر تستحقه إذا كان بعد الدخول. طيب، هو الآن وش ذنبه كمان هو يدفع المهر؟ نقول نعم، هو له أن يرجع على من غره إن وجد غار، إن وجد أحد غر. إيش يعني غره؟ يعني شخص علم بالعيب ولم يذكره له، لكن إذا لم يوجد أحد غره فيتحمل هو. اقرأ الآن. فلا يسقط. أيوة. ويرجع به على الغار إن وجد، لأنه غره، وهو قول عمر رضي الله عنه. من هو الغار؟ والغار من علم العيب وكتمه. نعم. قد يكون مين ومين ومين من الاحتمالات؟ من زوجة عاقلة، هذا احتمال، وولي، وولي ولي الزوجة، ووكيل. أو وكيل، عندنا احتمالات كذا. ممكن هي الزوجة فيها عيب أخفته لم تذكره لأحد، فلما تزوجها الرجل وجد العيب فيها، فإذا هي الغارة. طيب، تفضل. وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على غار. طيب، انتبهوا الآن. وإن طلقت من هي؟ اكتبوا من بها عيب قبل الدخول، إذا طلقها قبل أن يدخل بها، الآن مش فسخ، طلق. أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار، لا يرجعون على الغار. طيب، ومعناه أنه إيش؟ إن طلقت قبل الدخول، طيب، فلا رجوع على الغار، لكن عليه نصف المهر. طيب، وإن مات قبل الفسخ فعليه المهر كامل ولا يرجع على الغار. فهمتوا مسألة هنا؟ هذه هو طلقها الآن، هو تزوج بها وعقد بها ثم أراد طلقها وطلقها، ما يدري عن العيب أو ما لم يفسخ بسبب العيب، إذن لها نصف المهر. طيب، افرض أنه تزوجها وعقد بها ومات فلها ولم يدفع المهر، لها المهر كامل، هل يرجع على من غره؟ لا، لم يرجع على من غره، لأنه الآن ما دخل في الفسخ. طيب، تفضل. الآن مسائل جديدة. تفضل. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح. ليش؟ لأن هؤلاء الثلاثة مجبورات، الصغيرة تجبر على النكاح، يزوجها وليها، والمجنونة كذلك، والأمة سيدها، فلا تزوج بمعيب، يختار لها الأصلح ما يختار لها الأسوأ. لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة. طيب، فإن فعل الآن تصور أنه الولي زوج إحدى يعني هؤلاء الثلاث بمعيب، فإن فعل لم يصح يعني النكاح إن علم. طيب، لم يصح النكاح إن علم. ليش إن علم؟ إن كان يعلم إنه هذا معيب، إذا إنه سيزوجها بمعيب لا يصح له، أصلا لا يجوز له هذا الفعل، وبالتالي لا يصح. وإلا يعني وإن لم يعلم صح العقد، ويفسخ إذا علم، يعني ويفسخ اكتب لزوما، إذا علم. إذن باختصار ابتداء لا يزوجهن بمعيب اللي هم الثلاثة هؤلاء، فإن زوجها بمعيب وهو عالم أن هذا الزوج معيب لم يصح العام، وإن لم يكن عالما بمجرد أن يعلم يلزمه أن يفسخ النكاح لأنه يجب عليه فعل الأصلح. طيب كذلك من وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعلك فكما تقدم. إذن الآن الحكم هذا ينطبق على كم؟ على خمسة اللي هي الصغيرة والمجنونة والأمة والصغير والمجنون. طيب الآن نتكلم عن الكبيرة. طب هب أن الكبيرة رضيت، قال فإن رضيت الكبيرة، فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. طيب مجبوبا واحد، عنينا واحد، إذا رضيت المرأة العاقلة مش المجنونة، والكبيرة مش الصغيرة لأن الصغيرة مجبرة والمجنونة مجبرة، فرضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا واحد مقطوع الذكر أو عنينا لا يجامع اثنين لم تمنع. لماذا؟ قال لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، هي تنازلت ما تبغى الوطء، لكن نمنعها من آخر، من شيء آخر. من هو؟ بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون مجذوم وأبرص. لماذا؟ قال لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها، حقيقة في شيء أسوأ من العار، وهو وضررا يخشى تعديه إلى الولد، والله ضرر يخشى تعديه إلى الولد وإليها يمكن كمان إذا كان هذا معدي. ثم قال ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه، ضعوا رقم واحد معيبا لم تعلمه، ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ. فهمت الفرق الآن؟ أو كان الزوج غير معيب، وكان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به عيب، أو كان الزوج هذا رقم اثنين ثم حدث به العيب بعده، لم يجبرها ولي لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به، يكتب عندها ولو مجنونا أو أجذم أو أبرص، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. الآن فهمنا الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى إيش هي؟ وليها يتدخل في مسألة زواجها ابتداء بمجنون أو مجذوب أو أبرص، لكن إن حصلت هذه العيوب بعد أن تزوجت حصل العيب، نعم، أو كانت لا تعلم العيب وعلمت بعد العقد، فعند ذلك الحق لها أن تفسخ أو تتم الزواج. طيب مسألة واضحة؟ طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. نعم. حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق. الكفار من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى وغيرهم، معناه اليهود والنصارى كفار. تفضل. وكل من هو على غير دين الإسلام يصح إطلاق الكافر عليه. تفضل. حكمه كحكم نكاحهم في الصحة واحد، ووقوع الطلاق اثنين، والظهار ثلاثة، والإيلاء أربعة، ووجوب المهر خمسة، والنفقة ستة، والقسم سبعة، والإحصان يعني ما يحصل به الإحصان. إيش هو اللي يحصل به الإحصان؟ يعني شرط الإحصان اللي هو الوطء، حران مكلفان. تفضل. وغيرها، ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. يعني بمعنى افهموا عليه، يعني بمعنى أنه ما يحصل الإحصان لو أنها تزوجت غير مسلمة وحصل وطء في نكاح صحيح وهما حران مكلفان تصبح محصنة، يعني يصدق عليها وصف الإحصان مثل ما يصدق على غيرها. إيه وقال ويحرم. ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. نعم. ويقرون عرفنا المحرمات على التأبيد وعلى التوقيت، مر هذا معنا. تفضل. ويقرون على فاسده أي فاسد النكاح بشروط، يقرون بشروط متى؟ إذا اعتقدوا صحته في شرعهم. هذا الشرط الأول، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم هذا الشرط الأول، وباقي الشرط الثاني سيأتي. طيب. بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. نعم. الشرط الثاني سيأتي، ولم يرتفعوا إلينا، هذا الشرط الثاني. إذن نقرهم على نكاح فاسد بشرط أن يكون صحيحا في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فلا نتعرض لهم. أما إذا كان غير صحيح في شرعهم فلا نقرهم عليه، أو ارتفعوا إلينا وهو غير صحيح في شرعنا فلا نقرهم عليه. تفضل. لأنه عليه السلام أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، نعم، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم، نعم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. إن أتونا قبل عقده، ضعوا رقم واحد داخل مربع. إذا جاءونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، كيف؟ بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا. قال تعالى، نعم، قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. طيب، وإن أتونا بعده، ضعوا رقم اثنين. تفضل. وإن أتونا بعده، أي بعد العقد فيما بينهم، أو أسلم الزوجان على نكاح، هذا الثالث، الحالة الثالثة، نعم، لم نتعرض لكيفية صدوره، نعم، من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك، نعم. وإذا تقرر ذلك، فإن كانت المرأة تباح إذن. انتبه، معنى إن أتونا بعده يعني بعد العقد كيف نعمل معهم، أو أسلموا بعد العقد، كانوا كافرين، عقدا كافرين ثم أسلم، كيف نفعل؟ سنفعل التالي. فإذا كانت، باختصار المسألة، إذا كانت المباح، المرأة تباح وقت الترافع، فهمت علي؟ إذا كانت تباح وقت الترافع نقر، وإن كانت لا يجوز، لا تباح له وقت الترافع، فهمت علي؟ نفرق بينهما. فهمت الصورتين؟ الآن هو سيذكر الأولى ثم الثانية. قال: فإن كانت المرأة تباح إذن، ضعوا ألف، تباح وقت الترافع، إذن يعني وقت الترافع إلينا، أو الإسلام، أو وقت الإسلام كانت تباح. مثل إيش يعني تباح؟ يقول: كعقد في عدة فرغت، يعني لما تزوجها وهي معتدة وانتهت العدة، الآن فرغت عدتها، الآن تصح. أو على أخت زوجتي ماتت، يعني تزوج امرأة ثم تزوج أخته هو كافر، ثم ماتت الأخت ثم ترافعوا إلينا، فهمتوا؟ الآن لما جاءنا الآن، هل هو يجمع بين الأختين؟ لا، ما يجمع بين الأختين، إذن نقر. أو كان العقد، أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود، هذه صورة ثالثة، أقر على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته. احنا ننظر في هذه اللحظة، هل الآن في هذه اللحظة هل يوجد شيء يمنع استمرار النكاح؟ فإن وجد فرقنا. وهذه الصورة الثانية، وهي: وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، ضعوا باء، حال الترافع أو الإسلام، مثل إيش؟ كذات محرم، يعني ترافعوا إلينا وإذا بهم الزوج أخته، نفرق بينهما. أو معتدة لم تفرغ عدتها، إيش نسوي؟ نفرق بينهما. أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح، يعني مطلقته هو ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، ارتفعوا إلينا، أو أسلم الزوجان وإذا بهم الزوج امرأة زوجة طلقها ثلاثا ثم عقد بها قبل أن يحللها محلل، فرق بينهما. فهمت الآن القاعدة يا مشايخ؟ قال: لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. الآن ننتقل إلى الحرب والحربية يا مشايخ. فهمت الآن مسألة نكاح الكفار كيف نسوي؟ إن ترافعوا إلينا قبل العقد نعقده على شرعنا، وإن ترافعوا إلينا بعد العقد ماذا نفعل؟ ننظر في حالهما، هل حالهم الآن يصح ابتداء نكاحهما أم لا؟ أم في مانع يمنع الاستمرار الآن؟ إذا كان مانع لا نقبل ذلك. طيب، الآن انتقل للحربي. تفضل. إذا وطئ الحربي، وإن وطئ حربي حربية فأسلم أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه. اعتقداه نكاحا ألف، نقره عليه. لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم. وإلا باء يعني وإن لم يعتقداه نكاحا فسخا أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره. إذن حربي وحربية يعيشوا مع بعض ويجامعها وكذا، فننظر أنتم الآن متزوجين ولا بس كذا علاقة بدون عقد، فإن اعتقداه نكاحا نكاح وإن اعتقداه ليس بنكاح فليس بنكاح. طيب الآن يتكلم عن سينتقل لمسألة المهر، مسألة مهمة ننهي بها اللي هو المهر. الآن نتكلم في مسألة الكفار. هذا الكافر لما تزوج الكافرة أعطاها مهر صحيح، خلاص صحيح، أعطاها مهر باطل يعني مهرها كان خمر، إحنا عندنا ما يصح، فهل نقبل هذا ولا ما نقبله؟ صورتان، إن أعطاها مهرا باطل ليس بصحيح مثل خمر، أعطاها الخمر فأخذته من زمان وانتهى الموضوع خلاص ما نتعرض. لكن إذا كان المهر اللي هو الخمر هذا لم تأخذه لم تقبضه، هل نعطيها الآن الخمر؟ لا، هنا نلغي المهر ونعطيها مهر مثلها. فهمت الصورة الثلاث؟ قال تبيه، ومتى كان المهر صحيحا ألف أخذته لأنه الواجب، وإن كان فاسدا باء فاسدا قبضته يعني، وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته استقر، هذه باء. فهمت المسألة؟ ولا شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك أيام الشرك، يعني تقابضا بأحكام الشرك مو بأحكام الشرع. وإن لم تقبضه إيش يعني؟ اكتبوا عنده، وإن لم تقبضه وكان فاسدا، هو الكلام في الفاسد، وكان فاسدا وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل. طيب، وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من المهر، يعني أفرض أنه أعطاها خمر أمهرها خمر سلمها نصف الخمر وباقي النصف، فإيش يجب لها؟ يصير باقي لها قيمة القسط الباقي اللي هو نصف لا نصف مهر المثل، صح؟ طيب أعطاها الثلث، ثلث الخمر المتفق عليه وباقي ثلثين، يصير يعطيها ثلثي مهر المثل. ثم قال وإن لم يسمي لها مهرا فرض لها مهر مثل. هذه المسألة إيش دال؟ إذن عندنا أربع صور، إما مهر صحيح أخذته خلاص، أو مهر صحيح لم يقتقبضه يسلمها إياه، أو مهر فاسد قبضته انتهى الموضوع، أو مهر فاسد لم تقبضه نتحول إلى مهر المثل، أو مهر فاسد قبضت بعضه فإذا تأخذ البعض المتبقي من مهر المثل، وإن لم يسمي لها شيئا فرض لها مهر المثل لخلو النكاح عن التسمية. طيب كم الوقت يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. باقي فصل الآن، مسألة إسلام الزوجين، وإن أسلم الزوجان معا، ضعوا رقم واحد، بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. واضح المسألة؟ الصورة الثانية، وإن أسلم زوج كتابية، هذا رقم اثنين، وإن أسلم زوج كتابية كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما. الصورة كيف؟ زوج كتابية أسلم صار إيش؟ مسلم متزوج يهودية أو مسلم متزوج نصرانية، هذا يصح، إذن فعلى نكاحهما لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية. الصورة الثالثة، وإن أسلمت هي، ثلاثة، أي الزوجة الكتابية تحت كافر، هل يصح أن تتزوج المسلم نصراني أو يهودي؟ لا، قال تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن المسلم لا تحل لكافر. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أحد الزوجين نعم غير الكتابيين، هذه الصورة الرابعة، كالمجوسيين يسلم أحدهما. الآن انتبهوا، الإشكال عندنا في أي صورة؟ الثالثة والرابعة، فهمتوا؟ يعني أسلم أحدهما على وجه لا يجوز بقاء النكاح، كأن تكون هي اللي أسلمت مسلمة مع نصراني ما يجوز، أو يكون هو أسلم لكن هي ليست كتابية هي مجوسية ما يجوز مسلم يتزوج مجوسية أو مشركة. فهمتوا المسألة؟ إذن في هاتين الصورتين فما الحكم؟ نقول الحكم كالتالي، إن حصل شيء من هذا قبل الدخول فالعقد باطل. وإن حصل بعد الدخول فنعلق الأمر إلى العدة، إلى انقضاء العدة، يعني ننتظر إلى انتهاء العدة. فإن انتهت العدة ولم يسلم الثاني علمنا بطلان النكاح منذ أسلم، وإن أسلم في أثناء العدة إذن استمر النكاح كما هو. اتضحت المسألة؟ إذن إذا أسلم أحد الزوجين والثاني لم يسلم، وكان الوضع يعني الحال لا يقبل بقاؤه معها، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول انتظرنا إلى مضي العدة. فإن مضت العدة ولم يصلح الحال يسلم الطرف الثاني، إيش نسوي؟ نفسخ العقد؟ مو نفسخ العقد، نقول العقد انفسخ منذ الإسلام. وإن أسلم أحدهما الثاني يعني الطرف الثاني في أثناء العدة مضت العدة. الآن اقرأ علينا يا شيخ. قال لحظة، أو أسلم أحد الزوجين غير كتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول ضعوا ألف بطل النكاح. تفضل الآن اقرأ. كقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار. حتى الثلاث انتهت؟ طيب إذن نقف هنا، الوقت انتهى، نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.